بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تعلم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا الحق والصواب، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعيننا على الدعوة إليه. تقدم في الدرس الماضي الكلام عن صفة الكلام الله عز وجل، وقلنا إن الكلام في اللغة، ومنه كلام الله عز وجل، هو اللفظ والمعنى جميعا. فدلالة الكلام على اللفظ دلالة تضمن، ودلالة الكلام على المعنى دلالة تضمن، ودلالة الكلام على اللفظ والمعنى جميعا دلالة مطابقة. هذا هو مذهب أهل السنة، وهو المعروف من اللغة. والخلاف في ذلك، أي أن الكلام هل هو لفظ فقط أم هو معنى فقط أو ما أشبه، قلنا خلاف حادث ظهر في المئة الثالثة وانتشر وداع في المئة الرابعة على أيدي المعتزلة وأشباههم. ثم قلنا إن كون الكلام كلام الله عز وجل لا يمنع أن يقرأه القارئ، وأن يحفظه الحافظ، وأن يكتبه الكاتب. فإذا قرأ القارئ كلام الله عز وجل فالكلام كلام الله، والصوت صوت القارئ. وعبارة السلف في هذا مشهورة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ثم ذكرنا الفرق التي خالفت أهل السنة، والفرق في ذلك كثيرة، لكن اشتهر منها فرقتان. الفرقة الأولى فرقة المعتزلة، حيث جعلوا القرآن الذي بين دفتيه المصحف جعلوه مخلوقا، قالوا هو هذا كلام الله لكنه مخلوق. وأما الأشاعرة فقالوا هو مخلوق لكن ليس هو كلام الله، ولكن هو عبارة عن كلام الله. وذهب بعض الكلابية كما تريدية أيضا إلى أنه حكاية عن كلام الله عز وجل. ثم ذكرنا أيضا أن القرآن منزل من عند الله، فالقرآن مرة أو تنزيله له ثلاثة صور، أو القرآن من جهة كونه كلاما لله عز وجل مرة في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرحلة الثانية هي نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف يسمعه جبريل وينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثالثة هي التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: قوله ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله فيها إثبات صفة الكلام الله عز وجل، وهنا وصف الله عز وجل كلامه بأنه حديث أي جديد، وهذا بناء على عقيدة أهل السنة التي هي مأخوذة من الكتاب والسنة، أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، فهو حديث بمعنى جديد بمعنى متجدد، يتكلم الله عز وجل متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس كلاما قديما، وليس كلاما قديما. وكنا قد أشرنا مرة إلى قول السالمية الذين قالوا إن كلام الله عز وجل هو صوت المحرف، إذا يكون قد وافقوا على السنة؟ لا، ثم قالوا هو صوت المحرف لكنه قديم. وهذا الذي ذكر في الرسالة، رسالة الصوت الحرف التي علق عليها النووي، وظن البعض أن النووي عندما علق عليها وأقرها أنه بذلك رجع إلى مذهب أهل السنة، هذا ليس صحيحا، لأن ما قرر في هذه الرسالة هو أن كلام الله صوت وحرف قديم، وهذا ليس هو قوله أهل السنة، بل القرآن كلام الله بصوت وحرف تكلم به بعد أن لم يكن قد تكلم به، فهو حادث محدث بمعنى جديد، ولا يلزم من الحدوث الخلق، فالحدوث عام، الخلق من أنواع الحدوث، ومن أنواع أخرى الإنزال والتكلم إلى آخره. وكذلك وصف حديثه بأنه صدق، وهذا دليل على أنه لفظ ومعنى. قال ومن أصدق من الله قيل، كذلك وصف كلامه بأنه قول، فوصفه بأنه حديث، وصفه بأنه قول، وسيأتينا أنه وصفه بأنه كلام وأنه مناداة وإلى آخر ذلك. اختلاف الأوصاف لموصوف واحد هذا يمنع احتمال التأويل والمجاز. فتعدد الأوصاف للكلام بأنه قول، بأنه صدق، بأنه حديث، بأنه مناداة يمنع منعا قاطعا أن يكون المراد به الكلام النفسي أو غير ذلك. ثم قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه الآية فيها إثبات القول وهو من الكلام، وكذلك فيها إثبات الصوت والحرف، لأن الله ما الذي قاله هنا؟ يا عيسى ابن مريم، هذا الذي قاله الله يا عيسى ابن مريم. يا عيسى ابن مريم هذه الكلمة هي من حروف وأصوات، هذا هو كلام الله. الله عز وجل تكلم فقال يا عيسى ابن مريم، فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل الذي يتكلم به هو هذه الحروف والأصوات. طيب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كما قال في التفسير صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كذلك سمى كلامه أو وصف كلامه أنه صدق وأنه عدل. وقوله وتمت كلمة ربك، كلمة ربك هذا مفرد أضيف إلى معرفة فيعم، مفرد أضيف إلى معرفة فيعم عليه السلام. وتمت كلمة ربك أي كلمات ربك، ربك نعم. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، لأنها مفرد أضيف. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، أكد كلم بالمصدر تكليم، فهذا مفعول مطلق، والمفعول المطلق إن لم يوصف أو يضاف أفاد التوكيد، كان مؤكدا فهذا أكده. والفراء رحمه الله نقل كلام أهل اللغة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر منع ذلك التوكيد احتمال المجاز، فعند القائلين بالمجاز وعند غير القائلين بالمجاز إذا أكد الفعل بمصدره امتنع احتمال المجاز، ودل على أن المراد حقيقة اللفظ. وقوله وكلم الله موسى تكليما نعم. قال منهم من كلم الله، منهم من كلم الله بالروم، إذا وقفت حتى تبين هنا بين الله عز وجل أنه خص بعض الأنبياء بالكلام، فلو كان الكلام هو المعنى لما كان ثمة خاصية لبعض الأنبياء على بعض، لأن الجميع قد أوحي إليه، والذي يوحى هو من معاني كلام الله عز وجل. فظهر أن المراد هنا شيئا، أن المراد هنا شيء زائد على مجرد الوحي، وإنما هو كلام مباشر بلفظ وصوت، ولا شك يتضمن يعني يلزم من ذلك أيضا المعنى، أقصد يلزم من اللفظ المعنى، ولا أقول يلزم من الكلام المعنى لأنه متضمن فيه. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في هذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وعلى أنه حادث الآحاد، لأن هذا الكلام حصل لما جاء موسى لميقات ربه. متى الله عز وجل كلمه؟ قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا التكليم متى حصل؟ لما جاء، وليس قبل خلق موسى، وليس في الأزل، فليس قديما، واضح؟ قال وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذه لا يمكن أن يعود فيها الضمير على الرب عز وجل لسببين. قال وكلمه ربه. المعتزلة قالوا، تذكرون عندما نقلنا عن أبي عمرو بن العلاء قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا إيش قرأها وكلم الله موسى، قال ما تفعلون طيب بقوله وكلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طيب لو كان الضمير راجعا على الرب لكان الضمير متقدما على مرجعه، هذا لا يجوز. الضمير يجب أن يرجع على متقدم، يجب أن يرجع على متقدم. فلو جعلت الضمير هنا راجعا على الرب لكان الضمير متقدما على مرجعه لفظا ورتبة، لفظا واضح ورتبة، لأنه مفعول به. طيب، وكذلك لو جعلت وكلمه ربه فاعلا، وكلمه ربه لو جعلتها فاعلا خالفت اللغة، لأن الهاء ضمير لا يأتي إلا في محل نصب أو في محل جزم، أو عفوا في محل جر، إما أن يكون ضمير نصب أو أن يكون ضمير جر، فلا يصلح أن يكون للرفع. طيب، إذن يلزم أن يكون لمن؟ طبعا هذا الدليل مركب الذي ذكرته، يعني أولا لا بد أن تكون الهاء ضمير نصب أو جر، لا يمكن أن تكون ضمير رفع، هذا واحد. ثانيا لا يصلح أن تكون راجعة على مذكور بعدها، لا بد أن يكون مذكورا قبلها. إذن لا بد أن ترجع على مذكور بعدها وهو الرب عز وجل، ولا يصلح أن تكون، أو عفوا قلنا لا يصلح أن تكون أن تكون راجعة على الرب عز وجل. إذن على من ترجع؟ ولما جاء موسى هو الذي ذكر قبلها، واضح؟ هذا واحد. ثانيا هي لا تصلح أن تكون فاعلا، فلما قلنا إنها لابد أن تكون راجعة على موسى ولا يمكن أن تكون في محل رفع، انتفى أن يكون موسى هو الفاعل، واضح؟ يعني دليل مركب من هذا وهذا. طيب، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. ناديناه هذا في إثبات صفة الكلام، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات العام، والمناداة نوع من أنواع الكلام ولا تكون إلا بصوت رفيع كما تقدم في الدرس الماضي. كذلك وقربناه نجية، والمناجاة هي كلام بصوت خافت أو منخفض، واضح؟ وهو أيضا من أنواع الكلام. انظروا، وصف الكلام بأنه مناداة، بأنه مناجاة، قول، حديث، يمنع أن يكون المراد، أن يكون المراد شيئا غير الكلام الحقيقي المعروف. قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فيه إثبات النداء وهو من أنواع الكلام ولا يكون له بصوت. كذلك في إثبات الحرف، أين ذلك؟ يعني ائت القوم الظالمين، هذا الذي قاله الله عز وجل عندما نادى موسى، فهو تكلم سبحانه بأحرف. أي نعم، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كذلك فيه إثبات المناداة وأنها بصوت وحرف سمعاه وهو كلام بأحرف. أي نعم، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كذلك ظاهر الاستدلال في إثبات النداء والقول وأنه بحرف وصوت. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن كلام الله عز وجل يسمع، فإذا هو بصوت وحرف. كلام الله هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما تقرر معنا أن المضافة إن كان معنى وليس ذاتا قائمة بنفسها فتكون إضافته إلى الرب جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف. فالكلام، هل الكلام يقوم بنفسه؟ يعني هل يمكن أن يوجد كلام هكذا هذا كلام؟ فالكلام لا يكون إلا قائما بالمتكلم، فمثل هذا إضافته إلى الله عز وجل تكون إلى إضافة صفة إلى موصوف. أما نحن قوله تعالى ناقة الله، فهذه الناقة ذات قائمة بنفسها فتكون إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه. طيب، ثم قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كذلك في إثبات الكلام أنه صفة لله عز وجل وأنه يسمع، وأنه يسمع، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. كلام الله فيه إضافة الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فأضاف من كتاب ربك، والكتاب من أسماء القرآن. قال من كتاب ربك فأضافه إلى الرب عز وجل، والكتاب هو القرآن، هو كلام الله عز وجل، بدليل أيضا قوله لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. وكون الكتاب المراد به الكلام يأتينا الآن إيضاحه. ثم قال قال الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر آيات تثبت أن القرآن من كلام الله. فيما سبق أثبت أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، أثبت أصل الصفة. ثم الآن يريد أن يقول لنا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، بل هو من كلام الله عز وجل. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نقول القرآن والكتاب لفظان مترادفان من جهة دلالتهما على كلام الله عز وجل. الكتاب والقرآن مترادفان من جهة دلالتهما على مسمى واحد، وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلت قرآن ما مقصود به؟ كلام الله الذي أنزل على محمد، نقيد بهذا، ليس هو جميع كلام الله عز وجل، هو من كلام الله عز وجل. والكتاب كذلك، إذن اشتركا في الدلالة على مسمى واحد. طيب نقول ومتباينان، أي يختلفان يفترقان، متباينان من جهة دلالتهما على الصفة، صفة هذا الكلام. طيب كيف ذلك؟ نقول القرآن مشتق من المادة قرى، وبعضهم قال هي مهموزة أي قرأ، قرى دون همز أو قرأ، وهي مادة تدل في اللغة على الجمع. فالقرآن مأخوذ من مادة الجمع. كيف ذلك؟ نقول لأنه أصوات أحرف تجمع بالصوت. قرآن بمعنى مجموع، ما هو الذي جمع؟ هو أحرف وكلمات تجمع بالصوت، بمعنى أنها تقرأ وتسمع. فاسم القرآن فيه إثبات أن كلام الله يسمع، نفس مادة القرآن تدل على أنه يقرأ، والذي يقرأ يسمع. ومادة الكتاب مأخوذة من كتب أيضا بمعنى جمع، لكن هذا الجمع يفارق الأول، أن الأول جمع بصوت، الثاني جمع بخط. فالكتابة هي الجمع بالخط، فهو كتاب بمعنى أنه أحرف وكلمات تجمع وتكتب في الصحف. وعليكم السلام. إذن هو قرآن لأنه يقرأ بالأصوات، ولأن الله عز وجل تكلم به بصوت، وهو كتاب لأنه يكتب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. إذن فهمنا دلالة القرآن ودلالة الكتاب، فهما من حيث الدلالة على كلام الله مترادفان، لكن من حيث الصفة التي يدلان عليها لهذا الكلام متباينة. فالقرآن يدل على أن هذا الكلام كلام الله عز وجل يسمع ويقرأ، يقرأ بالأصوات. والكتاب على أن هذا الكلام يكتب ويجمع، تجمع صورته في الصحف، أي أنه يخط في الصحف. واضح؟ أي نعم. فإذا نقول هو قرآن بمعنى مقروء، وكتاب بمعنى مكتوب. أي نعم. قال إن هذا القرآن، أي هذا؟ الإشارة إلى ما؟ إلى القرآن الذي بين أيدي الصحابة رضي الله عنهم. أي نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه فيه إثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله، قال أنزلناه. أين الفاعل؟ النا. قلنا نا هذا الضمير يكون للرفع ويكون للنصب ويكون للجر، للرفع والنصب وجر النصالح تعرف بنا، فإننا من البناء، هكذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته. طيب، قال وهذا كتاب أنزلناه، من الذي أنزل هذا الكتاب؟ الله عز وجل. طيب، كون الله عز وجل أنزله لا يلزم أن يكون منزلا من عنده، نقول لا، الآيات الأخرى تثبت أنه أنزله سبحانه وتعالى من عنده. ثم قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآن الآيات التي يسوقها المصنف يريد أن يقول لنا أن هذا القرآن منزل. طيب، إثبات التنزيل ماذا يلزم منه بالمناسبة؟ أنه نزل من أعلى إلى أسفل، هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس من البشر، ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلاما خلقه الله في شجرة، بل هو كلام نزل من عند الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل، أيضا فيه أن القرآن منزل من عند الله. قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قالوا إنما أنت مفتر يعني كذاب. طبعا لماذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنهم هم اعتادوا الكذب على الله، فظنوا أن جميع الخلق يكذبون على الله. يقول الشاعر في هذا إذا ساءت ظنون إذا ساء الفتى ساء ظنونه، أو ما أدري هكذا بيت، يعني أن خلاصته أن الإنسان كان سيء الظن، يسيء الظن، ظن أن الناس أيضا مثله، ظن أن الناس مثله. قل نزله روح القدس، ها، هذا فيه إثبات أن الإنزال ممن؟ من الله، ليس من اللوح المحفوظ، واضح؟ نعم، ليس من جبريل، وإنما هو من ربك. وقلنا منها لتفيد ابتداء الغاية، ابتداء الغاية أي أن ابتداءه كان من الله. ولذلك السلف إيش كانوا يقولون؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي قولا، أي أنه هو الذي تكلم منه. وثبت في بعض الأحاديث والأثار الصحيحة أنه أن السلف كانوا يقولون خرج منه، أي أن الله عز وجل تكلم به هو سبحانه وتعالى. وإليه يعود أي إليه يعود في آخر الزمان، حيث يسرى، وفي لفظ يسرى عليه في آخر الزمان، فيرفع من الصدور والسطور، يفتح المصحف فيكون أوراقا بيضاء ما تجد شيء، يستيقظ الحافظ فيجد صدره قد خلى عن القرآن، يرفع. وكذلك إليه يعود حكما، بمعنى أنه إليه يعود نسبة، أي أنه كلامه صفته سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طبعا هذه الآية الكفار كانوا يتهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من ساحر أو كاهن أو غيره من أهل أو من أهل الكتاب، ولم يكن ذلك عربيا. فالله عز وجل يقول لهم هذا بلسان عربي، هذا بلسان عربي مبين، والذي تدعون أن محمدا أخذ عنه القرآن أعجمي، فكيف يأتي بمثل هذا؟ طيب، أنا أسرع لأن الكلام بالتفصيل سبق الدرس الماضي. طيب، ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من النصوص يثبت بها المصنف رحمه الله صفة جديدة لله عز وجل، وهي أنه سبحانه وتعالى يرى، أنه سبحانه وتعالى يرى. فهذه مسألة الرؤية، رؤية الخلق لربهم عز وجل، رؤية الخلق لربهم عز وجل. طيب، هاتي على اقرأ ما ذكره المصنف من آية هذا الكتاب نصوص ملونة. بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فصل وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فصل في سنة رسول الله. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. عقيدة أهل السنة في هذا الباب أن المؤمنين سوف يرون ربهم عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى في الجنة، بل هذا من أعظم النعيم الذي يجده المؤمنون في الجنان. وأنكر هذه الرؤية المعتزلة صراحة والأشاعرة تلبيسا وتلبيسا كعادتهم. أما المعتزلة فقالوا لا يرى، كانوا صريحين في هذا، قالوا لا يرى، وإنما معنى الرؤية زيادة العلم بالله. يرون ربهم أي أنك يتحصل لك من العلوم والمعارف ما تكون كمن رأى، كقول الله عز وجل: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قالوا هذا كهذا، فنفوا الرؤية بالعين تماما. طيب لماذا؟ قالوا الرؤية تستلزم الجهة. كيف يعني تستلزم الجهة؟ قالوا إذا أردت أن ترى شيئا فلا بد أن تنظر إليه في اتجاه معين. إذا لم يكن في جهة معينة، كيف سوف تراه؟ لا يعقل هذا لا يمكن. إذا رأيت شيئا لا بد أن يكون في جهة معينة، والجهة ممتنعة على الله، فامتناع اللازم دليل على امتناع الملزوم. الرؤية تستلزم. طب إذا لم يكن ثمة جهة لا يوجد رؤية، فنفوها. نقول لهم: ماذا تقصدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة أي العلو الفوق، وأردتم بالفوق والعلو الفوق والعلو المطلقين، فهذا ليس ممتنعا على الله عز وجل، بل هو ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهو إثبات العلو لله عز وجل. ولذلك يا إخواني، الرؤية، إثبات الرؤية وإثبات العلو متلازمة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث في الصفحة الواحدة أو 31 بعد 105، يقول: فإذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم، يريد الأشاعرة، قال مثل الرازي وأمثاله، يقرون بأن الله يرى، وسوف نأتي الآن على كلامهم، كان إقرارهم بأن الله فوق العالم أولى وأحرى. ليش؟ لأن إثبات الرؤية فرع عن إثبات العلو. أما أن أثبت الرؤية ثم أنفي العلو فهذا من أبطل الباطل، وله كلام طويل في هذا. قال: فإنه لا يرد على مسألة العلو سؤال إلا ويرد على مسألة الفوقية ما هو أعظم منه. انتهى كلامه، له كلام طويل في هذا، يبين فيه كيف أن المعتزلة انتصرت على الأشاعرة. من هنا المعتزلة قال: نحن ننفي العلو، وبالتالي نحن لا يعني لا نخالف المنطق على حد قولهم. نفيت العلو، إذن يجب أن تنفي الرؤية. الأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن لا يثبتون العلو. طيب إيش تفعلون؟ هذا هو قول الأشاعرة الآن، قالوا نثبت رؤية لا في جهة، وهذا من مستحيلات العقول التي قيلت. قالوا المستحيلات طفرة النظام وكسب الأشعري وذكروا أشياء منها هذه، كيف يرى لا في جهة؟ هذا لا يعقل. بل المعتزلة صرحوا قالوا عن قول الأشاعرة هذا، قال هذا مما يضحك منه يعني بسطاء الناس، قال هذا قول مضحك. المعتزلة يقولون هذا إيش، كيف يرى لا في جهة؟ ومنهم من هرب من هذا وقال برؤية القلب البصيرة، رؤية البصيرة. إذا المعتزلة نفوا الرؤية تماما، أنهم ينفون العلو. الأشاعرة يثبتون الرؤية، لكن لما نفوا العلو لجأوا إلى أقوال مضحكة حقيقة، هي مضحكة لأنها يعني لا تعقل أبدا، لا تعقل أبدا. قالوا يرى لا في جهة، أو قالوا هي رؤية القلب، وإن كان يعني هذا القول أقرب لقول المعتزلة الذين قالوا رؤية بصيرة، هو قول المعتزلة كما قلنا هو علم اليقين، هو علم اليقين. إذن عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم عيانا، أما المعتزلة فنفوها تماما بناء على نفيهم للجهة، أقصد للعلو. طبعا هم لماذا؟ قلنا لأنهم يجعلون الجهة أو العلو شيئا مخلوقا، جهة مخلوقة، وبالتالي يجعلون شيئا من الخلق محيطا. قالوا إثبات الجهة لله يستلزم بأن الجهة عندهم، هم يعني خلاص يعتقدون أن الجهة مخلوقة، إذا قلت جهة يعني مخلوقة، بما أن الله في جهة أي في العلو والعلو مخلوق، إذا هنالك مخلوق يحيط بالله عز وجل، وهذا هو الذي يسمونه التجسيم، هذا هو الذي يسمونه التجسيم، وأن تجعل حدا بهذا المعنى، أن تجعل حدا بهذا المعنى، أن تجعل شيئا من المخلوقات تحيط وتحد بالله عز وجل. فيقولون إثبات الرؤية هذا المعتزلة يلزم منه التجسيم، لماذا؟ لأنه يستلزم الجهة، والجهة تستلزم التجسيم، والجسم هو دليل الحدوث. لماذا؟ قال لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام أو بالحادث، ولا نعقل صفاء حادثا إلا جسما، والأجسام متماثلة. لهم في ذلك تقرير طويل. الخلاصة أنهم قالوا إذا أثبتت الرؤية يوم القيامة فبالتالي لا بد أن تكون الرؤية في جهة، إذا أثبتت أن الله في جهة، إذا أثبتت أن شيئا من خلقه يحيط به فجعلته جسما، واضح التقرير؟ طيب ماذا نرد؟ أتى بأنه باختصار نسبة العلو والرؤية. طب يقول لك إثبات العلو هذا فيه فجهة، وجهة تستلزم التجسيم. ها؟ يعني علوا دائما فوق خلقه. أنت عندما تقول الله في العلو، إذا أثبتت أنه في جهة، وجهة تستلزم التجسيم. أي العلو والفوقية المطلقين لله. أريد جوابا مختصرا. ها؟ أخوان العلو الذي نثبته أو الجهة إن سلمت بها ليست جهة مخلوقة أو علوا مخلوقا، وإنما هو عدم، جهة عدمية أي ما فوق المخلوقات، وانتهى الأمر. واضح؟ يعني الإشكال حصل من البداية أنهم جعلوا العلو هو العلو الذي نعرفه، وهذا باطل. بل سبق أن قلنا الجهات الست لا توجد إلا على كوكب الأرض بالنسبة لنا، أما خارج الأرض فليس إلا علو وسفل، السفل هو مركز الأرض، والعلو كلما ابتعدت عن المركز حتى تصل إلى سقف المخلوقات وهو العرش، ثم بعد العرش لا يوجد مخلوقات، نحن نقول انتهت المخلوقات، ما ثم بعد العرش إلا الله عز وجل. وتكلم عن مسألة إيش تذكرون أشياء؟ مسكت الفرجة هذه، وقلنا لا نثبت ولا نفي عدم وجود النص، مع أن العقل لا يمنع، لأن إن كان أثبتناها فهي عدم، فبالتالي لا شيء، العدم ليس بشيء. طيب إذن هذه عقيدة أهل السنة، أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. وسوف يعقد المصنف رحمه الله بابا خاصا للرؤية، ويسرد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤية هذه ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة بل بإجماع السلف. بقيت مسألة وهي بإجماع السلف أن الرؤية في الجنة هي للمؤمنين، أما أهل النار فلا يرون ربهم. بقيت المسألة في رؤية أهل المحشر لربهم في المحشر قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. في هذه المسألة ثلاثة أقوال، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية الصفحة 96 بعد 100، قال: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، هذا القول الأول، والثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول لا يراه إلا المؤمنون، القول الثاني يراه الجميع في المحشر ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. طبعا قالوا: وفي ذلك من الحسرة والألم ما الله به عليم، إن عندما يعرف ما الذي حرم منه فهذا لا شك أنه من أشد أنواع العذاب، هكذا قالوا. وفيه نظر، وفيه نظر، يعني لو كان كذلك إذن يدخلون الجنة حتى يروا ما فيها من النعيم ثم يلقون في النار حتى يتحسروا، فحقيقة هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. القول الثالث، قال: الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. إذن تفصيل، المؤمنون والمنافقون يرونه. نتكلم أين؟ في المحشر، الجنة انتهينا، أما الكفار فلا يرونه. هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال، هو الذي يوافق ظواهر النصوص، وهو أن الرؤية في المحشر تكون للمؤمنين والمنافقين، ثم يحتجب الله عز وجل بعد ذلك عن المنافقين. لكن هنا لا بد أن نعلم أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية تلذذ ونعيم وحبور، ورؤية تعريف، رؤية تعريف وتقرير، التي يشترك فيها المنافق مع المؤمن هي الثانية، هي الثانية. وهذا الذي اختاره الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، يقول رحمه الله في الجزء الثاني في الصفحة 29 بعد 124، قال أبو بكر بن خزيمة: في هذه الأخبار، سرد الأخبار عن ما يتعلق بالرؤية، ولعل من المناسب أن أذكر شيئا من ذلك. ما كنت أنوي أن أقرأ ذلك، ما أدري الآن قدح في ذهني. طيب، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. تنبهوا لألفاظ الحديث الآن، بماذا أمروا؟ يلحق كل، واضح، كل يلحق معبوده، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا إيه؟ كل واحد الآن إيش؟ هؤلاء الكفار، هؤلاء ليسوا المنافقين، هؤلاء الكفار. قال: ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين. الآن في ألفاظ أخرى: وفيهم المنافقون، وفيهم المنافقون. إذن ينصرف الكفار إلى معبوداتهم، ومن يبقى؟ يبقى المسلمون وفيهم المنافقون. فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم بعد ذلك، يعني ساق الحديث لفظه ليس كاملا، الحديث على كل حال في صحيح البخاري بتمامه، وأنا قلت لكم يعني ما كان في ذهني أن أسرده، على كل حال ترجعون إليه. وفيه أن الله عز وجل عندما يتجلى لهم يأتون ليسجدوا يريدون السجود، فتقلب ظهور المنافقين قطعة تتصلب فلا يستطيعون السجود، فلا يستطيعون السجود. إذن هل رأوا أم لم يروا؟ أي نعم رأوا، أرادوا أن يسجدوا لكن منعوا. فهذا دليل على أن المنافقين يرون ربهم. ترجعون إلى الحديث، هو في صحيح، هو في صحيح البخاري برقم 439,000. نعم، برقم 439,407. وهو في صحيح مسلم أيضا برقم 72,400. هو في الصحيحين بالتفصيل. طيب، بعد أن ذكر ذلك رحمه الله قال فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا إلى آخره. طيب، قال أبو بكر في هذه الأخبار دلالة على أن قول الله جل وعلا أو على أن قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة. ألا تسمع إلى قوله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فاهمين يعني مفهوم كيف يستدل بالخزيمة؟ يقول سياق الآيات وفي مخاطبة من الذين ينكرون يوم البعث بألسنتهم، يجاهرون بإنكار يوم البعث، الخطاب لهم أصلا. قال إلى قوله ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ. يقول ابن خزيمة إذن الكلام عمن؟ عمن كفر كفرا ظاهرا وليس عن المنافقين. قال أي المكذبون بيوم الدين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون؟ حديث الكشف عن الساق الذي سبق الإشارة إليه، هذا في خبر أبي هريرة وفي خبر أبي سعيد فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون. وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان فيريدون السجود فلا يقدرون عليه. إذن رؤيتهم ليست رؤية تلذذ تنعم وحبور ونعيم، وإنما هي تعريف وتقرير واختبار. قال وفي خبر أبي سعيد فلا يبقى من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار. إيش يريد؟ يقول لك ما بقي أصلا، الكفار ذهبوا. فهذا المشهد مشهد الكشف عن الساق إنما هو لمن؟ للمؤمنين والمنافقين. فالله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. إذن المؤمنون الذين قصدناهم ليس فقط أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن من كل الأمم السابقة. واضح؟ نعم. قال ثم ذكر في الخبر أيضا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار، ثم يتبدى الله عز وجل لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها. وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار. فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم، لم يره منهم أحد، كما قال تعالى كلا من هو من يتكلم عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فأعلمنا الله عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون. بذلك في الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى هذا الذي كنتم به تكذبون؟ وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة. فقد يتراءى لهم، أي لمن؟ للمنافقين، رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه وبيوم الحسرة والندامة. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، إيش يعني أي فل؟ أي فلان، ألم أكرمك؟ إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. قلنا ما معنى النسيان؟ الترك. النسيان هو الترك. فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي، هذا فيه أقوال عن السلف. هل اللقاء يستلزم أو يتضمن الرؤية؟ منهم من قال نعم، ومنهم من قال لا، ومنهم من قال نوجد القرينة نعم. والظاهر والله أعلم أن اللقاء أعم من الرؤية. فاللقاء قد يكون برؤية وقد يكون بغير رؤية، فكل رؤية تستلزم اللقاء ولا يستلزم اللقاء الرؤية إلا إن وجدت قرينة، إلا إن وجدت قرينة. وهذا الذي يشير إليه من ابن خزيمة، قال: فاللقاء الذي في هذا الخبر إيش؟ غير الترائي. كانوا يقول لنا اللقاء غير الترائي. ولعل هذا هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: لأن الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول، وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء الحجاب. يعني التكليم الذي سوف يكون بين الله وبين العباد حتى الكفار من تقرير و هذا لا يستلزم الرؤية، هذا قد يكون من وراء الحجاب. قال: من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي يكلم به ربه عز وجل، وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونبرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعدما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، قال: ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا، وهو آتنا ويثبتنا، وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم، ويضع الجسر. أفلا تسمع إن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم؟ فهذا الخبر دال أن قوله فيلقى العبد هو لقاء غير الرؤية. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، الآية. وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الآية. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال: والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار، لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئا. واضح؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله ليس معناه من رأى الله لا يشرك به، وإنما إيش المقصود؟ مجرد اللقاء. قال: واللقاء غير الرؤية والنظر. خلاصة هذا الكلام الظاهر والله أعلم أن القول الصحيح هو أن الكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه خاصة بالكفار. أما المنافقون فإنهم يرونه رؤية حسرة وندامة وتعريف وتقرير، ثم يحتجب عنهم، هذا إنما يكون في الموقف في المحشر. قال: قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة حسنة إلى ربها ناظرة. يعني مررتم على شرح الشيخ رحمه الله، فقد يعني أجمل ووفى المقام حقه فالنظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا الرؤية العيانية. أما إن عدي بشيء نظرت فيه فهو بمعنى التفكر، وإن لم يعد بشيء فيحتمل ينظر في القرائن، فقد يكون بمعنى الانتظار، واضح؟ قد يكون بمعنى الانتظار، وقد يكون بمعنى التفكر، وقد يكون بمعنى الرؤية العيانية وهكذا. لكن إن عدي بإلى فلا يكون إلا بالعين، رؤية عيانية. ثم أيضا ذكر الوجوه التي هي محل العين قرينة تؤكد أن المراد الرؤية العيانية. قال على الأرائك ينظرون، هنا أطلق، إيش يعني ينظرون؟ يعني ينتظرون، يحتمل ينظرون يعني يتفكرون، ممكن ينظرون يعني نظرة بالعين، يحتمل. طب كيف نحدد؟ هذا مجمل، ما الذي يفسره ويبينه؟ النصوص الصريحة كالآية التي سبقت، كلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا دليل على أن المراد بالناظر ينتظرون إيش؟ أو ينظرون، أي ينظرون بالعين، نظر بالعين. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أين إثبات الرؤية هنا؟ الزيادة. عن صهيب بن الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر، من النظر إلى ربهم عز وجل. الحديث ظاهر جدا، يعني نص هو في مسألة الرؤية. إذن فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، هذا نص حديث مسلم. ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد. ثم تلا هذه الآية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية بعد أن ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث أخرجه مسلم في الجزء الأول الصفحة 12 بعد 100 الأولى. إذن الزيادة فسرت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني المزيد هنا أعم من مجرد النظر. بعض السلف فسرها مزيد بناء على الآية السابقة، والنظر إلى الله عز وجل داخل فيها لا شك، داخل فيها لا شك ولا ريب. المصنف رحمه أو الشارح رحمه الله ذكر بعض الأدلة التي استدل بها المانعون ورد عليها، ولأهميتها فقط أمر عليها سريعا. منها استدلالهم بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار. نقول: الإدراك أعم من الرؤية، فقد تحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، أو عفوا الإدراك أخص من الرؤية، فكل إدراك رؤية وليست كل رؤية إدراك، واضح؟ بمعنى الرؤية تنقسم رؤية مع إدراك ورؤية بلا إدراك، والذي ينقسم هو الأعم، هو الأعم. دليل ذلك قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، إيش قال موسى؟ قال: كلا، إيش؟ إن معي ربي. إذن قال كلا، ما الذي نفاه موسى؟ الله عز وجل قال: فلما تراءى الجمعان، فأثبت الله عز وجل أن الرؤية حصلت، ومع ذلك إيش قال موسى؟ كلا، عن إيش؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فدل ذلك على أن الرؤية لا تستلزم الإدراك، بل قد تكون الرؤية بغير إدراك. فقوله لا تدركه الأبصار هذا ليس فيه نفي للرؤية وإنما فيه الإحاطة. الإحاطة فمثلا ولله المثل الأعلى لكن باب التفريق، لو التصقت الآن بالحائط ونظرت ما الذي سوف تراه؟ يعني لو أخونا أبو زيد الآن التفت إلى الحائط ونظر ما الذي سوف تراه يا أبو زيد؟ فقط لأمامك، خاصة إذا كنت ملتصقا يعني. أما سائر الحائط لن تراه، أليس كذلك؟ نقول الآن أبو زيد رأى الحائط لكنه لم يحط به رؤية. الإحاطة تكون أن يراه بكماله، واضح؟ بتفاصيله، واضح؟ فإذا فرق بين الإحاطة والرؤية، فالذي نفي الإحاطة التي هي الإدراك. وذكر أيضا الشيخ رحمه الله استدلالهم بقول الله عز وجل لن تراني، وأرد عليها رحمه الله بالنصوص وبكلام أهل اللغة لا داعي لإعادته. رأيت ما كتبه الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه على الواسطية، يعني كلاما مختصرا متينا يلخص لنا موضوع الرؤية. طبعا بعض المسائل أطيل فيها الكلام وأطيل فيها النقل عن العلماء لأن الخلاف فيها كبير وشديد. يقول رحمه الله: قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة، وتقدم شرح ذلك. قال: بناء على نفيهم الجهة، طبعا أي جهة؟ جهة العلو، هم ينفون الجهة تماما لكن يعني ميدان المعركة هو جهة العلو. قال: لأن المرئية، هذا تعليلهم هم، لأن المرئية يجب أن يكون في جهة من الرائي، وهذا نسلم به، وما دامت الجهة مستحيلة، وهذا لا نسلم به لأنه مجمل، الجهة مستحيلة، أي جهة؟ الجهة المخلوقة مستحيلة على الله، نعم، لكن الجهة العدمية وهي العلو المطلق ما فوق المخلوقات نثبتها لا شك. إذن هذه مقدمة فاسدة. وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، نعم هي شرط في الرؤية لكنها ليست مستحيلة، قالوا فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: وأما الأشاعرة فهم، بالمناسبة إخواني، الشيخ الهراس رحمه الله كان فيلسوفا، لم يكن سلفيا، لم يكن سنيا في البداية، ولكنه لما أراد أن يكتب رسالة عالمية التي تسمى بالدكتوراه أشار عليه، وهذا الكلام ينقله عنه تلامذته، وسمعته تسجيلا عن تلميذي من تلاميذه، عن الشيخ محمد أمان الجامي نقله عنه مرارا، والشيخ صالح العبود حفظه الله أيضا، الشيخ محمد رحمه الله توفي، والشيخ صالح العبود حفظه الله لا داعي على قيد الحياة وهو مدرس في الحرم النبوي، نقلوا هذا عن شيخهم. يقول: لما أردت أن أصنف أو أن أكتب رسالة الدكتوراه، وكانت رسالته الماجستير في المنطق والفلسفة، فأشار عليه أساتذته أن يرد على شيخ الإسلام، قالوا له: شيخ الإسلام أو ابن تيمية يعني طعن ورد على الفلاسفة، والفلاسفة لهم فضل عليك، فأنت درست الفلسفة من كتبهم، فعليك أن تدافع عنهم وأن تذب عنهم. قال: فعتفت، شيخ الهراس، عتفت على ما تيسر لي من كتب شيخ الإسلام مدة أشهر، لا أقرأ غيرها ليلا نهارا. لماذا؟ كي يرد عليه. فخرج برسالة الدكتوراه ابن تيمية، أو باعث النهضة الإسلامية مع الحديثة، شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي، يعني نصر فيه عقيدة شيخ الإسلام أنه مذهب السلف وما أشبه، فرحمه الله. ولذلك كان الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله دائما يربي الشباب ويحذرهم من التسرع في التكفير قبل إقامة الحجة. يقول: كثير من أهل البدع جهل، يعني يجهلون، جهلاء، قال وشيخنا الهراس مثال حي، لما تبين له الحق تاب إلى الله ورجع. فكثير من المعتزلة ومن الأشاعر لعلهم لو تبين لهم الحق رجعوا، لكن بعضهم قتله التقليد وقتله عكوفه على مشايخه. وكنت قد وعدتكم أن أتيكم بكلام الأشاعرة وأحضرت الكتاب، لكن سبحان الله فاتني أن أتي به، يعني نسيته، لكن إن شاء الله انتبهت أتيكم به الأسبوع القادم. يعني فقط أتيكم بالمقرر الدراسي في المعاهد الأزهرية في مصر إلى اليوم، شرح البيجوري على السنوسية. هذا هو كيف المدرس الوسطية، هم عندهم السنوسية وأفضل شروحها شرح البيجوري عليها، فقط آتيكم وتسمعون. فالطالب ينشأ، ومنهم الشيخ الهراس، ينشأون على هذه الكتب، ما يعرفون شيئا آخر. وكثير ممن اطلع على كلام أهل السنة لا سيما إن كان مريدا للحق، كما يقول شيخ الإسلام بعد قليل، قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، هذا هو القيد، طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أما إن نظرت في القرآن فقط حتى ترد، تريد أن تعثر على أي شيء يقوي عقيدتك، هذا هو الضلال. لذلك الشيخ ابن عثيمين له كلمة يرددها في أغلب دروسه، دائما كان إيش يقول الشيخ؟ استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. نكمل كلام الشيخ الهراس بعد سماع الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب الحمد لله. قال الشيخ الهراس رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك أقول عفوا وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا. وأنا عندما نقلت الكلام عن الهراس أنه كان كذا وكذا، أردت أن أبين أنه من أعلم وأخبر الناس بكلام هؤلاء القوم، واضح؟ فهو كان منهم، بل كان من منظريهم، ثم هو أدرى الناس بمذاهبهم وأقوالهم. قال وأما الأشاعرة فهم معنى فيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. لماذا؟ طب لا تثبتون الجهة، كيف تكون رؤية بلا جهة؟ قال فمنهم من قال يرونه في جميع الجهات. طيب كيف هذا يعني؟ حتى الضباب أنت ترى في جهة. ومن اللطيف أن بعضهم في هذا الزمان كان يقول كالتلفزيون، أنت ترى الآن الصورة في التلفزيون، أنت الذي تراه في التلفزيون هل تقول أنا أراه من أمامه؟ يعني المذيع يكون في الاستوديو وهم يبثون وما أشبه. كلام عجيب غريب يعني. قال ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. قال وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى إيش يعني؟ بنفس المعنى. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه، أي الذي حصلت رؤيته هو الله عز وجل. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريك ينظرون إلى ربهم. قال وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرون. هذا استدلال من؟ هذا استدلال حقيقة الإمام الشافعي، قال لما حجب الكفار عن ربهم كان، وإلا لو كان الكل محجوبون، لو كان الكل محجوبين ما الفائدة، ما الحكمة من حجب الكفار؟ قالوا أحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا منشد زنديق. طبعا لعلكم حفظتم البيت ومما تواتر حديث من كذا، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي هذه مما تواتر. ثم قال وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة. أولا وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة فما طلبها. واضح؟ أرن أنظر إليك، لو كان الله عز وجل لا تصح رؤيته لكان موسى إذن جاهلا بربه، والمعتزلة أعلم بالله بما يجوز على الله ما يمتنع من موسى، وهذا باطل، فهو من أولي العزم من الرسل. ثانيا قال أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن. قال والمعلق على الممكن ممكن. واضح هذا؟ يعني هل يمكن أن يتجلى الله عز وجل الجبل ويبقى مستقرا عقلا؟ ما الذي يمنع عقلا جوازا؟ ما الذي يمنع؟ لا يمنع. فلما علق على ممكن كان المعلق على الممكن ممكنا. طيب ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جمال، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. ولذلك كلمة الإمام مالك كان يقول لما كانت الدنيا دار فناء لم يناسب أن يرى الفاني الباقي، ولما كانت الآخرة دار بقاء ناسب أن يرى الباقي الباقي. فيوم القيامة الله عز وجل، هذا صح عن مالك رحمه الله، فالناس يوم فأهل الجنة يوم القيامة يخلقهم الله عز وجل بقوة تتمكن من تحمل التجلي، أما في الدنيا فنحن لم نخلق للبقاء وإنما خلقنا للفناء، فنحن لا نتحمل التجلي. قال رحمه الله وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، وتعرفون كلام ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، وابن هشام في أوضح المسالك كذلك نصر قول ابن مالك. قال فقد قال تعالى حكاية عن الكفار، الآن يريد أن يثبت لكن هذا كذب في اللغة، كيف تفيد لن التأبيد؟ ليس بالصحيح. قال فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال إيش هو؟ الموت. لن يتمنوه الموت أين؟ في الدنيا. ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا. إذن تمنوا الموت أم لا؟ إذن كيف تقول لن للتأبيد؟ وقال ولن يتمنوه. أي نعم. قال فأخبر عن عدم تمني عن عدم تمنيهم للموت. الله شيخ فلان بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. يعني هذه خلاصة مبحث الرؤية أرجو تكون واضحة. ثم قال رحمه الله هذا الباب، يقصد باب الأخبار بشكل عام والأسماء والصفات بشكل خاص. قال في كتاب الله كثير، وهو لم يذكر إلا شيئا يسيرا من النصوص. قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أما من نظر في القرآن لينصر مذهبه فقط، سواء كان القرآن يحتمل ذلك أم لا، فلن يهتدي للصواب. وكذلك من طلب الحق في غير الكتاب والسنة لن يصل إلى الحق، وكل من زاغ عن الكتاب والسنة ضل. هذه قاعدة يجب أن تؤمن بها، الحق والخير والبيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن ابتغى الحق والخير في غيرهما نتكلم في باب في باب الدين في باب الشرع، لا شك أنه سوف يزيغ ويضل. مسألة في القرآن وهي لم تكمل، وهي أن القرآن معجز بنفسه، ما بقي معنا وقت الأسبوع الماضي، لكن باختصار شديد هذا رد على المعتزل الذين قالوا إن القرآن ليس معجزا بنفسه. ما معنى معجز بنفسه؟ أي أن البشر بل الخلق جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن أبدا. المعتزلة قالوا أهل السنة يقولون لماذا؟ لو سألتك لماذا القرآن معجز لا يستطيع الخلق أن يأتون به، نقول لأنه كلام الله صفته، ومن الذي يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله؟ انتهى. المعتزلة قالوا لا، القرآن أصلا ليس صفة لله، تعرفون يعني قولهم، قالوا هو مخلوق وكلام هذا باطل. قالوا بالتالي هو معجز لأن الله صرف قدرة العباد عن الإتيان بمثله، ولو تركهم لاستطاعوا، وهذا ما يسمى عندهم بالصرفة، ما يسمى عندهم بالصرفة، أي أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، لكن الله إيش؟ صرف إرادتهم عن ذلك وصرف قدرتهم، هذا باطل. هذا معناه أن القرآن ليس معجزا بنفسه، واضح؟ هذا باطل، بل الصواب أنه معجز بنفسه لأنه كلام الله عز وجل. فأنت لو سمعت الآن رجلا على التلفاز يتكلم في مسائل وأنت لا تعرفه من قبل، وذكر أمورا في علم الفيزياء دقيقة مباشرة، إيش تقول؟ تقول هذا كلام فيزيائي. كيف عرفت؟ الكلام هذا لا يصدر من أي إنسان، لا يصدر إلا من إنسان فيزيائي. يأتيك رجل يتكلم بكلام في اللغة عجيب، تقول هذا الرجل متخصص في إيش؟ لغة، هذا كلام أهل اللغة، واضح؟ هذا كلام فلاسفة. هذا إذا سمعت القرآن إيش تقول؟ هذا لا يشبه كلام البشر ولا البشر، ما تستطيع أن تقول إيش؟ هذا كلام الله، فهو معجز بنفسه لأنه كلام الله. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.